يقول هذا الأخ: كيف أتعرف على الله؟ تتعرف على الله بأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته، بأسمائه وصفاته وآياته في كتابه ومخلوقاته في هذا الكون. تتعرف على الله بفقرك وغناه، وضعفك وقوته، وموت الأحياء وهو الحي الذي لا يموت. تتعرف على الله بإجابته لدعوة المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. تتعرف على الله بلطفه وحفظه من حوادث كانت ستهلك وتردي. تتعرف على الله الذي يشفي من المرض فيقيمك بعد أن كنت على الفراش منطرحا. تتعرف على الله في البرق والرعد والمطر والآيات الكونية: كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ تتعرف على الله في الليل والنهار والشمس والقمر، وما جعل في هذا العالم من الأشياء المبهرة المعجزة. لكن يا إخواني، أرى والله أعلم أن أعظم ما يدل على الله كلامه، لأن هذه معجزة. هذا يعني إذا واحد قال: نريد شيئا من ربنا، نريد شيئا من ربنا، نقول: أنت إلا أنت مخلوق، من الذي خلقك؟ الكون هذا من الذي خلقه؟ ولو أردت البيان العظيم، تريد شيئا من الله موجود بين أيدينا؟ القرآن، هذا القرآن ما استطاع أحد يأتي بمثله، ولن يستطيع. قل: لا، إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وكل ما درست الآيات توقن إنه من حكيم خبير عليم. والله يعني ما أشياء مدهشة إذا واحد قرأ صح بعقل وتدبر وقلب، لابد أن يزداد إيمانا. ما في كلام. من الذي، من أين أتى هذا القرآن؟ من الذي قاله؟ من الذي أنزله؟ من أين جاء؟ أعظم ما يدلك على الله كتابه.